بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية. نخلة. هذا بيان للكيفية التي يمضي عليها الخارص. قد تبين مما سبق أن سبب اختيار هذه الكيفية هو كونه ممكنا من الصواب في هذا الفعل. إذا الموجب هذا هو أنه يكون فيه الصواب ويكون فيه التمكن من الحظر على الوجه الصحيح، أليس كذلك؟ لكن استثني من هذا ما إذا كان الجفاف متحدا، إذا كان ها الجميع إذا جف ينقص ثلثه أو ينقص ربعه على وجه كلي، فإنه حينئذ يكفي أن يقول بقول عام في ذلك، لا يحتاج إلى أن يحدد ما ينقص كل نخلة وما تحمله، فهذا ليس صفا، يكفي أن يقول بأن هذا الشيء يحمل كذا وينقص الثلث وينصرف. هذا قيد في هذا الشرط، لكن سبق أن أورد على هذا الموضوع ما إذا اختلف مقدار الحمل في هذه النخلات، فهل يمكن أن يكون جامعا لبيان المقدار من غير حاجة إلى أن يحضر كل نخلة نخلة، أو لا بد من هذا الشرط؟ الظاهر أنه لا بد من هذا الشرط، لأنه لا يمكن أن يتحقق البيان والتمييز وضرب الصواب إلا بهذه الطريقة، ضرب الصواب في ذلك إلا بهذه الطريقة. إذن هذا هو حكم هذه المسألة وهو بين. ثم قال فراتري بإسقاط نقصها، فإذا ما حزر هذه النخلة فإنه يذكر ما حملت، ثم يذكر بعد ذلك ما ينقص إذا حصل الجفاف. هذه مثلا النخلة ينقص منها الربع، وهذه ينقص منها الثمن، وهذه ينقص منها الثلث، فيسقط ذلك من جملة الحمل. فإذا حملت مثلا ثلاثة أوسق بالتخريص على ما قاله المخرص، ثم قال بأن ذلك سينقص منه الثلث إذا حصل له الجفاف، فإنه حينئذ هذا القدر ينقص من تلك الأوسق الثلاثة، قال مثلا سينقص منه أوسق، إذن خلاص فإنه يبقى حينئذ متعلق، فإنه يبقى متعلق الزكاة هو وسقان فقط. هذا وجه هذه المسألة وهو بين. وهذا فرع لا يحتاج إلى تقرير، لأنه من تمام الكيفية، كيفية أنه يحظر نخلة نخلة إن كان ذلك قد قضى به الحال، ثم بعد ذلك يسقط هذا الذي يسمى بالجاف، الذي ما ينقص بعد الجفاف، وهذا كله داخل في الكيفية، وهذا ما كان يحصل في الزمان الأول، فنقلت هيئته ثم رسمت هنا بهذه الشروط. الفرع الآخر لا سقطها، أما ما سقط منها فإنه لا يزال بل يعتبر، مثلا إذا أسقط منها الطير شيء وسقط على الأرض، أو أسقطه مسقط أيا كان كالريح مثلا أو الإنسان، فإن هذا أيضا يعد من جملة التمر الذي تتعلق به الزكاة. فلو قدر هذا الذي سقط مثلا بثلاثة أصوع فإنه يدخل في العدد، فيقال مثلا في هذه النخلة 100 صاع، فوقها فيها 100 صاع، وتحتها 3 أصوع، فيقال إذن ما تحمل هذه النخلة في الجملة هو 103 أصوع، المئة فوقها والآصوع الثلاثة تحتها سقطت بالريح أو أسقطها مسقط كيفما كان، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. وإنما لم يلغوا هذا الصاع الذي سقط لأنه مال، مال موجود في ملك صاحب هذا النخل، صاحب هذا الطبق. ولما تحقق فيه وصف المالية وتحقق فيه أنه تابع لهذا التمر وتحقق فيه الزكاة بالإفراك، إذن فالحكم ثابت فيه، كونه قد سقط هذا لا يلغي هذا الحكم الشرعي المتقرر فيه، أن من شرط الرافع أن يكون مناسبا لذلك، ولا يعرف ذلك إلا من جهة الشرع لأنه من خطاب الوضع. أيمكن أن يقول أحد بأن هذا السقوط الآن يعتبر سببان مؤثران في إسقاط الصدقة من هذا الذي سقط؟ أن هذا سبب والسبب لا يعتبر مؤثران إلا إذا كان ذلك معلوما من جهة الشارع. أما أن تقول بأن هذا سقط على الأرض الآن وهو منفصل عن الشجرة، وكونه منفصل عن الشجرة لا يدخل في التخريص ولا يدخل في ما يعد ثمرا تابعا لها، فهذا غلط. أن السقوط هنا لا يؤثر في تبعية ذلك التمر لتلك النخلة. وإذا حصلت فيه هذه الصفات الشرعية فإنها هي المعتبرة. أولا هو مال وتمر وفيه الزكاة بالنص، ثم إنه في ملكية هذا الشخص لم يخرج عنها، وتحقق فيه الوجوب باتصافه بالطيب، أن هذا تمر باتصافه بالطيب، فإنه حينئذ يثبت فيه الحكم الشرعي. والحكم الشرعي كما تقدم أن ذكر ذلك فيما سلف لا يرفع عن محله إلا بأمور ثلاثة: إما بالامتثال فيرتفع الخطاب، وإما بالنسخ فيرتفع الحكم، وإما بفقد المحل كأن يكون هذا الشخص قد جن مثلا فيرتفع عنه الخطاب. هذه أمور ثلاثة، وما لم يرد شيء من ذلك أو يجي دليل شرعي يسقط عنه فيتمنى نسخ عن هذا الشخص أو عن الحكم كله، فما لم يرد شيء من ذلك فإن حكم الشرع يستمر على الدوام. فإن عمل به في الدنيا فأمر بين، وإن لم يعمل به بقيت آثاره إلى يوم الدين، لا تبديل لكلمات الله لأنه كلمة الله الأزلية. فمتى تعلقت بالشيء تعلقت به بلا انقطاع لا معقب لحكمه سبحانه. خلاصة الكلام أن هذه الآثار التي تعلقت بهذا الموضع يبقى حكمها وآثارها وما يتبعها على ما هو عليه، فلا يرفعه هذا الذي تقدم من السقوط ونحوه. لكن لو جاء النبي، لو ثبت أن النبي كان يسقطه لا سقط، أن هذا من باب التشريع بالدليل الشرعي المسقط للحكم. لو كان النبي يسقط هذا الذي سقط، هذا مثلا ليس فيه زكاة، وثبت ذلك بدليل شرعي ثابت، فإنه حينئذ يصار إلى هذا الحكم. وما دام هذا لم يحدث أو حدث ولكنه لم يكن ثابتا على الوزن الذي يكون به دليلا. أن الثبوت وحده لا يكفي، لا بد من الثبوت، ولا بد أن يكون ذلك الوارد دليلا. نعم يقدر نفسه يفعله أن يفعل هذا، ولكن قد يفسر هذا الفعل بتفسيرات تفضي به إلى اعتراء الاحتمال، إلى اتصافه بالاحتمال، فيكون حينئذ غير صالح للاستدلال، لما هو معروف بأن محتمل واحتمال سقط للاستدلال. وهذا يرجع على كثير من النصوص، فالفقهاء يكفون عن الأخذ بها، فيظن ظان بأنهم أعرضوا عن شرع الله، وهم ما عملوا إلا بشرع الله، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تفتر على الله الكذب. إذن هذا ما يتعلق بهذا الذي سقط. لكن هنا بحث فقهي، ماذا لو وقع ذلك بعد العد وبعد التخريص؟ هل يغتفر هذا أو لا يغتفر؟ يغتفر، من فائدته؟ الآن كأنه قد سرق بعدما حزر، في هذه الحالة يغتفر هذا، يعني أنهم لا يعتبرون حين الإخراج. والفرق بين الموضعين بين. ففي الأول يريدون أن يعلموا هل حصل الإسراف فتفرض الزكاة، وفيما بعد إذا حصل هذا فإنه قد يؤثر حينئذ فيما تخرج منه الزكاة. هذا محصل هذه المسألة، وهي كما ترى مركبة من هذين السطرين. قد قدمنا ما يكفي من الكلام على هذه المسألة فيما سبق. الفرع الثالث: كفى الواحد. من المعلوم أن هذا المخرس يتردد حاله بين أن يكون شاهدا وبين أن يكون حاكما، والذي يظهر في بعض الفروع أنه حاكم كهذا، وهو أنه يكتفى به واحدا. إذا جاء مخرس واحد فخرس فحكم فإنه يقضى بحكمه ويصار إلى ما قاله مخرس. إذن هذا دليل على أنه حاكم، لأنه لو كان شاهدا والموضوع مال فلا بد أن يطلب له شاهد آخر، ولا بد أن يعتض بيمين، ولا بد أنه إذا لم يعتض بيمين يعتض بامرأتين، لأن هذا من بيت بس المال، الحقوق المالية. والحقوق المالية هي أدنى ما تعتبر فيه الشهادة، كما هو معروف أن أخف الحقوق هي الحقوق المالية، لذلك كانوا يكتفون فيها بشاهد ويمين، إلا الحنفية مثلا وما خالف في ذلك، أو بشاهد وامرأتين أو بشاهدين. لكن في غير ذلك كالعقود مثلا لا بد من رفع عدد الشهود إلى شاهدين ذكرين، فلا يقبلون في ذلك شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين. هذا ما قرر. ثم كلما كان الشيء عظيما وخطيرا ازداد رفع الشهادة فيه. إذا كان شيئا خطيرا يرفع إلى ما فوق، مثلا كالعرض لابد فيه من 4 شهود، في القات وفي كذا، كذلك مثلا قسامة 50 شاهدا، وهكذا. كلما كان الشيء له خطورة شدد الشرع فيه الشهادة فيه، ولا يشدد في العدد فقط بل يشدد في العدد وكيفية والكيفية أيضا. وذلك لأن الإسلام نزل ليقيم في الخلق شرع الله ويلبسهم بأحوال تقوم بهم في الوجود، ومن هنا يقال الإسلام دين ودولة، من أنه دولة أنه يجب أن يحكم كل كبيرة وصغيرة في حياة الناس، وأن يلبسهم مما نزل ما أمروا أن يتحلوا به من الأحوال. خلاصة الكلام أن الشهادة أن هذا الشخص نزل منزلة الحاكم ولو كان شاهدا ما قبل وحده، إذ لا يوجد في الإسلام شخص يقبل في الشهادة إلا من هو الشخص الذي تقبل شهادته وحده؟ من هو الشخص الذي تقبل شهادته ويقضى كأنه شهيدين؟ ابن خزيمة ماشي ابنه، خزيمة بن ثابت الأنصاري وحده في الوجود، هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين ولا يدانه في ذلك أحد أبدا. والآن هذا لم يبق، لأنه لا يوجد أحد تقبل شهادته وحده، ولو كان وليا صالحا، ولو كان نبيا، ولو كان رسولا، ليس له ذلك. نعم هو صالح من أولياء الله المقربين، لكن لن نخرق حدود الشرع بنوادر الأحوال. النوادر لا تخرق القواعد العامة. نعم هو يصلي على الماء ويطير في الهواء وله كرامات ونزل في أنه من أهل الجنة وأنه يستغفر للأمة وأنه من الصالح الذي لا شك أنه سيدخل الجنة، لكن الشهادة لا يمكن أن نقبل فيها وحده، لا بد من شهيد آخر معه. ومن هنا فإن الإسلام مبني على قواعد ألغيت فيها الأحوال النادرة. هذه حالة نادرة، أن كويسا وليا وصالحا وكذا، ولكن ما علامة ولايته؟ أن يشهد له الدين وأن يشهد له الشرع بذلك، مش أن يطير في السماء، أن هذا يحسنه الساحر أيضا. القاعدة المشهورة أن الولاية تعرف بالاستقامة وليس بالكرامة، أن هذه قد يشارك فيها المشعوذ والساحر الولي أيضا. ومن تعلق بالشيطان فإنه يريه بعض الأمور المستورة عن الأعين وأعانه على التحلي ببعض الخصائص التي ترفعه إلى مرتبة الأولياء. ولهذا قال الناظم: إذا رأيت رجلا يطير بجد وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. لا تهم الكرامات ولا الأسرار ولا أنه يطير ولا أنه فوق ماء البحر يسير، وإنما العبرة بقواعد الشرع. إذا رأيت رجل يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند عضود الشرع فإنه مستدرج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، فإنه مستدرج وبدعي. هذه منظومة للشيخ الخضري صاحب السلم يجم فيها المبتدعة، وهي منظومة جيدة يضم فيها جميع هذه الهيئات المحدثة في الصلاة والعبادة. الحقيقة ما قاله صحيح. خلاصة القول أن هذا الشخص الذي هو المخرس يقبل حكمه لما رأوا من أن الشارع قد نزله منزلة القاضي، فيبنى الحكم على مقاله، خلاص هذا هو الحل. ومن ثم فإنه لو قدر أنه جاء مخرس فخرس فحكم، فإنه لو جاء من بعده مخرسون آخرون يلغى مقالهم ولا يلتفت إلى خلافهم، لأن الحكم اجتهادي هنا، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ما دام صار حكم الله فإنه حينئذ يبقى حكم الله ولا يرفعه اجتهاد آخر. يمكن له هو أن يرجع إن شاء الله، إذا رأى بأنه قد أخطأ يمكن أن يرجع قبل التنفيذ قبل الحكم، لكن غيره لا يمكن أن نقضي اجتهاده إذا حكم وقضي الأمر. وكذلك إذا حكم ثم إن صاحب التمر اشتكى فلو هذا الشيء بكثير وأنا ليس عندي كل هذا العدد الذي ذكرته. الحقيقة أن هذا عند المالكية لا يلتفت إليه لأن هذا المخرس أمين، وماذا أما أمينا فهو لا يمكنه أن يزور، وبذلك فإن هذا الشخص إذا اشتكى ألغيت شكايته، كان عليه أن لا يقبل من أول الأمر. أما من قبل الشيء في أول الأمر فتصرفه قد يكون إنشاء، لأن بعض الأفعال إذا تساهل فيها المرء تترتب عليها أحكام كأحكام القول، ولا يعرف بعض الأحوال فيها ما يدل على أنك قد نطقت بحكم، هذا معروف في الشفعاء ومعروف في من ترك أرضا لغيره وفي أمور كثيرة. هذاك السكون وهذاك الأفعال التي تصدر عن الشخص قد تنزل منزلة القول. هذا إذن لما جاء هذا وأراد أن يخرس وقد رآه وعلمه وعلم حاله كان عليه أن يرفع أن يرفض ذلك، لا هذا لا يمكن أن أقبله، أريد مخرصا آخر. هكذا، لكن إن قبل حتى وقع ما وقع ثم أراد أن يشتكي لن يفعه ذلك. وهذا جار في كثير من الفروع، أن عليك دائما أن تعلم بأن للزمان تأثيرا في الأحكام، وأن للزمان أيضا في حالة ما إذا مضى الزمان الذي تعلقت به الأحكام أنه ينزل هذا الحال منزلة القول. وإذا تتبعت جملة من الفروع تجد أن هذا جاري فيها هذا الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الفارع، وهو أنه يكفي مخرص واحد. إذن فقد نزله منزلة الحاكم هنا. ثم قال وإن اختلفوا فالأعرف. وجاز تعددهم، وجاز تعددهم، وجاز أن يرسل الحاكم جمعا منهم ثلاثة أو اثنان أو أربعة أو خمسة، ما يريد ما يحب. والذي ظهر أن هذا التعدد مفيد لأنه يفضي إلى التحقيق، وقد صار إلى هذا المسار كثير ممن يكتبون الآن الأنظمة الدولية والقوانين، أنهم يكثرون ممن يتولون هذا الأمر، لأن الفرد الواحد قد يزور قد يظلم قد يعادي هذا الشخص، ربما أخذ الرشوة. لكن إن تعددوا كان هذا أبعد، كل أحد حتى شي حاجة ما أبعد في زمن هذا، أنك ستنظر إلى من يعرف هذا ومن يعرف هذا ومن يعرف هذا، يقول لها الغل لك شيء هذا يكون لك الساعة المال نقص له مصف، عوضا تعطي واحدا مليونا ستعطي لهم جميعا هذا القدر تفرقه بينهم، وفرح يقول لك لا معنا واحد أخر شكون هو هذا ذلك مسكين يتيقفت المحتوى أعجزك بالخير. خلاصة الكلام أن التعدد مما يعتبره بعض الناس مدخلا من مداخل العدل، وهذا في الحقيقة فيه نظر. هذا الأمر إذا كان الله تعالى قد نزع من قلوب الناس ما به الردع فهذا لا ينفع في شيء، تعدد وعدم التعدد. وإذا اختلفوا بعدما تعددوا فإنه يقدم الأعرف الذي عنده علم بهذا واشتهر بين الناس بأنه كان إذا تكلم أصاب بالتجربة، وهذا معهود عند الناس فيه، فلان الناس كلهم يشهدون بأن الرسول إذا تكلم أصاب وإذا خرس لا يفوته الحق، غالب الناس يشهدون له بذلك بخلاف من معه فإنهم ليسوا في مستواه. يقدم عليهم هذا الأعرف لما عهد من أنه إذا جاء الأصلح والصالح قدم الأصلح. وهذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه في السير، أنه يقدم دائما في باب في هذا الأبواب الأصلح والأولى ماشي الأتقى. وذلك في بعض الحروب لا يقدم الأتقى، يقدم الأولى الأعراف الأنفاء ماشي الأتقى. قد يكون أبو بكر وعمر وعثمان في جيش فيقدم غيرهم، كما في غزوة ذات السلاسل التي تولى فيها الحكم هو عمرو بن العاص، لأن من ذهبوا إليهم هم أخواله، فقدمه لأنه الذي سيكون تأثيره أكبر، لأنه سيقتل أخواله. وإذا رأوا أن ابن أختهم جاء كذا إلى آخره، فإن هذا ربما يكون له معنى ما في النفوس، وأن هذا لا يدل غزو، هذا ابن أختنا، هذا منا، هذا كذا. تعرف السياسة، السياسة الشرعية. خلاصة كلامي أن الأنفع والأقوى والأعلم يقدم في سير مواقع الولايات أيا كانت، لأن الأتقى قد يكون أتقى وقد يكون أصلح، ولكنه ليس هو الذي عنده القدرة المطلوبة في مثل هذه المواقع. لا يقدم الأتقى في الحروب، يقدم الأقوى والأعراف والذي يعرف الرمي. احتفظ تقسيم الجيش مسألة تتعلق بالقدرة والخبرة، نعم ماشي الأتقى، رجل صالح متقن ولكنه يرتعش مسكين وضعيف ونحيف وعجوز، وتعطيه مثلا المقدمة ولا تعطيه الجناحين ولا تعطيه الصدر، ومن أول الزحف سيسقط لأنه لا يستطيع الوقوف هكذا. لكن الذي يوضع هناك هو الجلد الشاب القوي العارف الشجاع البطل، لأنه هو الذي سيؤثر. هذا يدل على أن الإسلام كان يأخذ بالأسباب على أعلى مراتبها، يدل على الإسلام كان يأخذ بالأسباب المادية على أعلى مراتبها، عوض هذه الروح الآن التي شدت الآن الذي لا ينظر فيها إلى المؤثر الحقيقي، دائما يبحثون عن أمور مع التوكل مع الاعتماد مع البركة مع... نعم كل هذا يكون، ولكن لابد من رعاية هذه الأسباب المادية التي جعلها الله تعالى قوانينه في الوجود وأسبابه في الكون. فمن حسن الأدب مع الله، حسن الأدب مع الله تعالى أن تأخذ بالأسباب على أعلى مراتبها، لأنك لو لم تخوض فأنت تطلب أن تخرق لك العوائد، والذي يطلب أن تخرق له العادة هذا إنسان يتألى على الله، كأنه يقول له أنا رجل صالح أنا مسلم أنا رجل متقي لا أحتاج إلى أن أتي بالأسباب كلها، أنا قد جئت بهذه الأسباب واخرق العادة واتيني بما لأنني رجل صالح. هذا سوء الأدب مع الله، أنت إنسان كأي إنسان في الوجود. وإذا كان المسلمون أوائل يأخذون بالأسباب على أعلى مراتبها بأعلى مراتبها، ومنها هذا الأمر. خلاصة الكلام أنهم إذا كانوا قد اختلفوا يقدموا الأعراف، وهذا أمر له جذور في الدين وله أسوس مبنى عليها. فإن استووا فإنه حينئذ يفضل عليهم ذلك القدر. مثلا إذا اختلفوا فكانوا ثلاثة، وكان العدد مثلا كان 27، فإنه حينئذ يؤخذ بالثلث فيزكى 9 وهكذا، مثلا واحد قال 10 واحد قال 9 واحد قال كذا. فإذا جمعنا العدد وجدنا أنه إذا قسمناه على 3 خرج منه 9، فإنه حينئذ يزكى 9. وإذا أخذنا مجموعة ما قالوا وقسمناه على 4 فخرج منه 8، فالذي يزكى هو 8 وهكذا. وهذا عملا بجميع أقوالهم، وحينئذ فأصل أنه أخذ بجميع ما ورد في ذلك، هذا هو الذي يظهر. ثم قال وإن أصابته جائحة اعتبر، وإن أصيبت جائحة، على كل حال الجائحة إذا ضربت قبل الإخراج فهذا أمره مغتفر، لكن يبقى المجاح هل يشترط فيه أن يكون ثلثا أو لا؟ المشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون ثلثا، لأن هذا هو الذي يقع به التخفيض، هذا هو الذي يقع به الإسقاط، لا بد أن يكون المصاب ثلثا، بمعنى أنك عندك مثلا 9 أوسق فجاءت جائحة فضربت وسقا، قالوا لا بد أن تزكي الجميع لأن المصيبة لم تصل إلى درجة التأثير، الجائحة الآن لم تكن من النوع المؤثر الذي يؤدي إلى إسقاط الزكاة في المجاح، لكن لو أصابت 3 أوسق وذهبت وبقيت 6 فإنه حينئذ يقال لك نعم هذه الجائحة الآن من النوع الذي يكون فيه الإسقاط، فيسقطون عنك زكاة هذه الأصول 3. ثم لو أن هذه الجائحة التي أصابت 3 نزل بها هذا المال إلى ما دون النصاب سقطت الزكاة. مثلا فرضوا أن عندك 8 عندك مثلا 7 أصوع فجاءت الجائحة فضربت 3 وبقيت 4 خلاص الزكاة سقطت. إذن هذا ما قرروا، قالوا لا تعتبر الجائحة مفيدة في إسقاط الزكاة إلا إذا كانت هذه الجائحة قد سبت ثلث المال، هذا هو الراجح، هو الراجح. والقاعدة في ذلك أن ما لا نقع عليه البرح ما لا يضاع به عن المشتري لا يضاع به عن البائع في الزكاة، والذي يضاع به عن المشتري هو ثلث. فلو أن رجلا مثلا اشترى 9 أوسق مثلا فجاءت جائحة فضربت ثلث هذا المال، فإنه سيرجع على البائع بأن يرد له هذا المال الذي يقابل هذه الأسوق 3، ويرد له هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في الحديث، أمرهم أن يضعوا الجوائح عن الناس هكذا قال. لكن لو أنه مثلا اشترى عنده 9 أوسق ثم إن الجائحة أصابت فقط 2، فإنه حينئذ لا يمكن أن يرجع عليه، أن من شرط الرجوع أن يكون المصاب ماذا؟ ثلثا هكذا. خلاصة الكلام أن هذا إذا أصابت الجائحة فإنها تعتبر، قد بينا الشرط الذي ذكره المالكية في ذلك وهو أن يكون ما أصابت الجائحة ثلث، القاعدة ما سمعتم، وفي المسألة خلاف. هو غير معتبر، غير ما يسمى مالا، يعني لابد هنا من قواعد أخرى ومما يقع فيه الخطأ في فهم الفقه، أن الإنسان يستبد بالنظر في حديث أو نص شرعي ثم يريد بعد ذلك أن يستنبط منه الحكم، وهذا منهج فاسد. فلا يمكن أن يقرأ النص الشرعي منفصلا عن غيره من النصوص التي تبين معنى المراد به وتقيده أو تخصصه أو تؤوله وتبين المراد به، لذلك فهذا الحديث نعم جاء هكذا، لكن يجب أن ننظر إلى قاعدة الغالب وما يسمى مالا، وهل يسمى هذا معتبرا أو غير معتبر، وهل هذه تسمى جائحة أو لا تسمى جائحة، إذن إذا دبرت تمرة واحدة أو تمرتين يقول هذه جائحة، لا بد من تحديد المفهوم. وفقها نظروا في هذه الجهات كلها فقرروا هذا الذي ذكر. لا يجوز قراءة أخذ الأحكام من نص واحد. الذين عرفوا بهذه الطريقة هم أهل هذا العصر، هم المعروفون بهذه الطريقة، يأتي إلى كتاب فيجد فيه حديثا فيقرأ الحديث ثم يخرج يصرخ: أيها الناس، إن هذا الذي في السنة، الناس نظروا في هذا الحديث ونظروا في أحاديث أخرى ونظروا في القواعد ونظروا في الأصول ونظروا في القرآن، فاجتمع لهم من ذلك الفقه الصحيح والمراد الذي قصده الشرع من ذلك الحديث. هذا المنهج الآن يجب التخلص منه، فإنه منهج فاسد. إذا خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعمم، ثم قال: وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج. نعم، أما إذا خرسها هذا الخارس ثم لما شدت وجد بأنها قد زادت، ففي هذه الحالة الأحب هو الإخراج وأن تخرج الأحب. ولكن الأحب هنا مفسر بتفسيرين: الأول الوجوب هو الذي تدل عليه القواعد، الثاني نعم أنه يحمل على الندب كما ذهب إلى ذلك بعضهم. نعم، هذا بين. ثم قال شنو في مصنع؟ نعم شنو في مصنع في مختصر؟ وأخذ من الحب كيف كان، وأخذ بالأحب. نعم، إذن الفرع فين الكيسر؟ قال رحمه الله تعالى: وأخذ الواجب من الحب كيف كان، طيبا كله أو رديئا أو بعضه، وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا، ويخرج من كل بقدره لا من الوسط، كالتمر نوعا فقط أو نوعين، يؤخذ من كل منهما بحسابه، وإلا بأن كان أكثر من نوعين فمن أوسطها أي الأنواع، يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر، فلو أخذ من كل أدى للمشقة والزبيب كالتمر على المذهب. الزبيب مبتدع. إذن خلاصة الكلام أنه إذا اجتمع صنفان، هذا رديء وهذا جيد، أو هذا رديء وهذا أرداء، فإنه يؤخذ من كل صنف، يؤخذ من الأرداء مثلا نصف ويؤخذ من الرديء النصف، هذا إذا تساويا، فإن تفاوتا فعلى حسب ذلك. إذا كان مثلا في الرديء ثلاث أوسق وفي هذا الذي هو في هذا الذي جيد وسقان، فإنه حينئذ يفض على هذا المقدار، فالثلثان يؤخذ من هذا والثلث يؤخذ من هذا. إذا كان هذا في أربعة أوسق وهذا في وسقان، فالثلثان من هذا والثلث من هذا، هكذا. فإذا كانت الأعداد كثيرة مثلا في خمسة في ثلاث أنواع ثلاثة فصاعدا، فإنه في هذه الحالة يصار إلى الأخذ من الأوسط، حينئذ لا يفض هذا على الجميع ولكن يؤخذ من الأوسط، مثلا رديء أرداء وسط جيد، خذ من الأوسط، أنه الذي يعتبر أوسط، هو ليس جيدا وليس رديئا، يؤخذ من الأوسط. والأخذ بالأوسط هو الجاري عليه في الحقوق المالية في الإسلام كلها، فإذا ما وجب شيء مبهم في الأموال فإنه يصار دائما إلى الوسط، وهذه قاعدة قد تقدم أن ذكرت في باب زكاة المواشي، هذا هو الأصل في هذه المسألة. إذن هذا بين. فإذا نحن أردنا أن نأخذ من كل أخذنا على الوجه الذي تقدم، لكن يمكن أن يؤخذ من الأعلى ويترك الأدنى، ويمكن أن يؤخذ من الأعلى ويترك الأوسط، لكن هذا باختيار صاحب المال وليس بلازم. إذا أراد صاحب المال أن يدفع الأعلى فله ذلك، له أن يدفع الأعلى، لأنه قد دفع ما وجب عليه وزيادة، دفع ما وجب عليه وزيادة. أما أن يدفع الأدنى على ما فوقه فهذا لا يجوز، لأن ذلك فيه نقص، وحقوق المساكين هنا مقدمة على حق صاحب المال. هذه المسألة بينة واضحة، ولا تطلب كثيرا من التأصيل، لأنها تلحق بالحقائق الشرعية التي وردت في باب الزكاة. ففي كل خمسة أوسق صدقة، أم خمسة أوسق، وسكت عن الوصف، خمسة أوسق من الجيد، خمسة أوسق من الرديء، خمسة أوسق من الغالي، فسكت. ولما كان الأمر كذلك عم الحكم بالحذف، فواجب حينئذ أن يقدر هذا في مواضعه. ومسألة هنا لفظية تستخرج من اللفظ ولا تحتاج إلى كثرة تقرية المقال. ما الفرق بين الماشية وبين الحبوب؟ حيث قالوا في الحبوب يخرج من الردي ومن الجيد ومن الوسط، وفي المواشي قالوا يكلف بشراء الوسط. الوسط هذا الآن متعلق، هذا فيها انفصال، انفصال في انفصال، هذاك ليس فيه، لأن هذه شاة وهذه شاة، لكن هذا رديء وهذا جيد. هل يوجد رديء وجيد في الشيا؟ في كبير وصغير، هكذا الأدوى الذي يوجد فيه، فهو شيء واحد، الشيء الشاء شيء واحد واحد هكذا. ثم إن هذا أيضا قد ورد فيه نص متعلق بما يقبل في العبادة، وهو ما كان خاليا من العيوب، وكان مما يقع به التنسك. قد نبه على هذا الأمر في أول الكلام، حيث كان الحديث على موجب تخصيص الضأن في أول الكلام، قيل بأن هذا قد رعي فيه ما رعي فيما يتنسك به إلى آخره، فلا بد أن يرعى فيه هذا الأوسط. ثم أن هذا ورد فيه نص صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغنم قال إياكم وكرائم أموالهم، وطلب أن يكون ذلك من الوسط. فكل هذا يرجع إلى هذه النصوص التي تقدم. هذه الجملة إياكم وكرائم أموال الناس خاصة بالمواشي أو عامة؟ نعم، لأن السياق هو الذي ورد فيه في هذا فقط، السياق ورد في الأغنام فقط، ولذلك يقع السياق هنا مخصصا، وهو الظاهر من اللفظ. قرينة القول وقرينة المقام تفيد هذا التخصيص. قوله وأخذ الواجب من الحب كيف كان، يعني أن الحب إذا اجتمع من أنواعه نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره، فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا، فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة فإنه يؤخذ من كل بقدره، وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل منهما بقدره، وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره، ولا يلزمه أن يدفع الوسط عن الطرفين. نعم، إن أطاع بإخراج النوع الأعلى عن النوع الأدنى أجزاءه حيث كان الجنس متحدا، وأما إن أخرج النوع الأدنى عن الأعلى فلا يجزئ كما لا يجزئ الإخراج من جنس عن جنس آخر، ولو كان النوع المخرج أعلى من المخرج عنه كأرز عن عدس مثلا. هذا قد تقدم تقريره. إذا أردت أن تبدأ النظر في مثل هذا فيجب أولا أن تستحضر النص الوارد في الموضوع، ثم بعد ذلك تستضيء به فيما تذهب إليه من الفروع. فإذا نظرت في النص وجدت أنه قد ورد بما يدل على تعلق هذا الأمر بخمسة أوسق، الأمر إخراج الزكاة بخمسة أوسق. ثم خمسة أوسق هنا لفظ يشمل كل أصناف ما فيه الزكاة، سواء كان قمحا أو شعيرا وغير ذلك. ثم إنه يشمل كل هذه الأصناف الأخرى التي يدخل فيها الجيد والرديء والأوسط والمتوسط إلى آخره. فإذا أنت كنت ظاهريا وتمسكت بظاهر اللفظ فإنك لن تخرج عن تنزيل هذا اللفظ على عمومه، فتقول لما سكت الشرع عن التقييد في هذا الباب كان ذلك قاضيا بالعموم، ففي كل خمسة أوسق من الجيد جيد، وفي كل خمسة أوسق من الرديء رديء، وفي كل خمسة متوسط متوسط، وفي كل خمسة أوسط أوسط. هكذا سيعطيك اللفظ، وهذا ما ستنتج من هذه الدلالة. هذا ما يتعلق بأصل هذه المسألة من حيث التقرير. ثم بعد ذلك تبحث النيابة فتقول هل يمكن أن ينوب بعض هذا عن بعض، فتجد بالنظر أن الجيد فيه الرديء وزيادة، فيه الرديء وزيادة، فإذا أعطيت الجيد أعطيت الرديء، سواء كان ذلك بالتقويم أو بالعرف، بحيث أنك لو ذهبت بالجيد إلى السوق وبعته ستشتري به رديئا وزيادة، أخذت صاعا من الجيد وبعته في السوق ستشتري ساعا من الرديء وزيادة، فقد أعطيت صاعا وزيادة، إذن فما فرض عليك قد أخرجته بظاهر اللفظ، وزدت هذا القدر فقط صدقة وتقربا، لا بأس بذلك. لكن إن دفعت الرديء عن الجيد فإن ذلك فيه النقص الذي يدل عليه اللفظ، النقص عما يدل عليه اللفظ، لأن اللفظ حينما درسته خمسة أوسق من الجيد خرج عنها الجيد وقد أخرجت عنه الرديء، وهذا الجيد لا يساوي هذا الرديء، فأنت لم تخرج ما أمرت بإخراجه بظاهر اللفظ. هذا أساس القول في هذه المسألة، هذا هو الأساس. قد يقول قائل بأنكم قد ذكرتم أنه لا يزاد على المقادير، هذا ليس زيادة على المقدار، هذا زيادة فقط في القيمة، والزيادة في القيمة ليست زيادة في المقدار، فلا تخرط بين الأمور. لو فرض عليك مثلا أن تعطي صاعا فأعطيت صاعا ونصفا استدراكا على الشرع سيكون هذا من المحظورات، لكن لو أنك أخرجت جيدا عن رديء فهذا لا يناقشه أحد، لأنك لم تستدرك على الشرع، إذ جئت بالمقدار وهو محل التعبد، هو محل التعبد. لو أن إنسانا صلى أربع ركعات طوال وقرأ في سورة البقرة أو سورة عمران في الظهر فقدت بأربع ركعات، خشع فيها بكى فيها وجد فيها أخبت فيها أربع ركعات، جاء بها قل هو الله أحد تخفيفا على الأمة وعملا بقول نفسنا صلى بالناس فليخفف تنزيلا للسنة النبوية، هل هناك ملاحظة؟ من صلى بالناس فليخفف، اللهم إذا كان هؤلاء الذين ليسوا وراءك هم الناس إذن فهم شيء آخر، وذلكم أيها الناس استووا واعتزلوا، أيها الناس وذلك استووا واعتزلوا بدعة، قوله بدعة، بدعة سنة لا تجوز. أقول عودتني قالوا فلان أعلان. خلاصة الكلام أنه إذا أتى بهذا المقدار تعبد، أما الزوجة إذا كان هذا قد يتكرر في هذا الشيء فهذا لا يضر، نعم في باب ما يمكن أن يكون مقصودا لذاته يمكن أن تكون ملاحظة الكراهة، كما في غسل الرأس الذي طلب مسحه، فبعض الفقهاء لاحظ أن هذا مكروه لأن هذا المسح قد يكون لنكتة ولسر، يعني غير معقول معنى أن يكون ممسوحا الرأس وحده ويغسل غيره، فلذلك قال بالكراهة في الغسل. أما في هذه الأشياء الأخرى، في هذه الأمور الأخرى، فالأمر واسع، أنه معقول المعنى وهو إكرام هذا الذي تصدق عليه وأعطيت له هذه الزكاة. هذا هو المقصود في هذا الموضوع. خلاصة الكلام أن إخراج الجيد عن الرادي لا يمس حدود الشرع هنا، أنه ليس إلا من باب إعطاء الشيء وزيادة عليه في القيمة أو في الاعتبار، فهذا لا يضر. هذا هو متعلق النظر في هذه المسألة وهو بين. ثم قوله طيبا أي سواء كان كله طيبا إلى آخره، قوله كالتمر نوعا إلى آخره أراد بالنوع الصنف، لأن التمر نوع تحته أصناف برني وصيحاني وعجوة، فقوله نوعا أي بأن كان برنيا، وقوله أو نوعين أي صنفين مثل برني وصيحاني. وأشار المصنف بقوله كالتمر نوعا للقول المدونة إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو من أدناه أخذ منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول الجواهر. وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه. هذا بين وقد تقدم بحثه، فلاحظ الكلام فيه. ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد، فقال وفي 200 درهم شرعي فأكثر، وهي بدراهم مصر لكبرها 185.5 درهم أو 20 دينارا شرعية فأكثر، فلا وقص في العين كالحرط أو مجمع منهما كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما، لأن كل دينار يقابل 10 دراهم وهو مراده بالجزء أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة، فلا زكاة فيه. نعم. الفرع الأول متعلق ببيان مقدار نصاب ما فيه الزكاة في الفضة، وقد بدأ بالفضة لأن نصابها مضبوط منصوص عليه مجمع عليه متفق عليه، قد وردت فيه أحاديث كثيرة. من ذلك ليس في أقل من 5 أواق من الورق صدقة، هذا حديث أنس معروف. الحديث الثاني ليس في أقل من 200 درهم شيء، حديث علي. هذه الأحاديث وأذن الحديثان وغيرهما قد بين فيهما فيها أيضا نصاب زكاة الفضة 200 درهم، هذا هو المعروف، أو 5 أواق. 5 أواق هي نفسها 100 درهم، هذا معروف. وما تقرر فيها بالنص هو ربع العشر في الحديث، وفي الرقة ربع العشر، هذا حديث قد ورد أيضا في كتاب أبي بكر هذا النص، في الرقة ربع عشورها. إذن مقدار الفضة متقرن بالنص ولا نزاع فيه، وما يلزم فيها أيضا لا نزاع. أما مقدار نصاب الذهب فالجمهور، وليس أن هذا حاصل بالإجماع، فالجمهور على أنه 20 دينارا، وربما عبر عن ذلك بمثقال، 20 مثقالا هكذا. ومن الناس من اعتبر نصاب الزكاة غير نصاب الذهب غير مستقل بنفسه، وإنما يعرف بالفضة بحسب قيمة الفضة، وهذا مذهب بعض السلف. فمنهم من قال بأن نصاب الذهب ليس مستقلا وإنما يكون تابعا لقيمة الفضة، فلو قدر أن الفضة زادت تزداد تنقص الدنانير، وإذا نقصت قيمة الفضة تزداد الدنانير، وإن زادت قيمته تنقص الدنانير. إذن ف20 دينارا عند أرباب هذا القول ليس هو نصاب زكاة الذهب على الدواب. يمكن باعتبار هذا أن يكون نصاب الذهب مثلا 25، يمكن أن يكون 18 دينارا وهكذا. هذا مذهب فقهي وعليه بعض السلف. إذن فهم لا يحكمون بنصاب الذهب ولا يقولون بأن هذا هو نصابه حتى يسألوا عن ثمن الفضة. فإن كان ثمن الفضة مثلا 12، إذا كان ثمن الدينار 12 درهما يخرجون هذا القدر، وإذا كان 15 درهما فإنهم يخرجون شيئا آخر، وإذا نقص بحيث صار ثمن الذهب مثلا 8 دراهم فإن النصاب ينتهي. ومن هنا بعضهم يقول بأن تعليق زكاة الأموال بالذهب مسلك غير مضبوط، لما دام فيه الاختلاف في ثبوته ما هو، فكيف نقول بأنه 85 جرام هكذا بالجزم، مع أن هذا إنما يتقرر لو قلنا بأنه 20 دينارا، وكون 20 دينارا إنما قول الجمهور فيه ما فيه. لذلك فإن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج لأمرين: الأمر الأول التحقيق، والأمر الثاني التحرير، حتى يعلم هذا الأمر على تمامه. هذا الأمر الأول. نعم، وردت نصوص في أن نصاب الذهب 20 دينارا، لكن بعضهم وأغلب الناس قالوا بضعفها، لأن فيها بعض الرواة الذين قدح في عدالتهم. لكن على كل ما اتفق، ما غلب المصير إليه وكان عليه الجمهور هو أنه 20 دينارا، و20 دينارا هذا، 20 دينارا هذا قد قابله 20 مثقال، أما الدينار فإنه اسم لما يتعامل به من النقود، أما المثقال فهو شيء يوزن به. وقد نظروا في هذا الأمر واشتغلوا به، ونظروا في المثقال ما هو، ثم استخرجوا كل هذا بعد عمل طويل من النظر، فقالوا هو 85 جرام، فمن عنده ما من 85 جرام من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة على التفصيل الذي سيأتي ذكره هكذا. إذن فهذه المسألة يجب أن تراجع حتى يتحقق من حالها تحرير مسألة نصاب الزكاة والتحقيق فيها ضروري. إذن هذا المسألة ستحال عليكم من أراد أن يبحث فيها. وإذا كانت الدرار قد وصلت هذا المقدار فعن علي رضي الله عنه لا زكاة عليك يعني في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ إلى هذا العدد ففيه نصف دينار الحديث. وفيه حديث عائشة أيضا نفس المعنى. على كل فإن الذهب هذا ما تقرر فيه، ولما كان هذه المسألة سيكون الرجوع نترك الكلام فيها إلى ذلك الوقت. هذه المسألة هذا ما يتعلق بنصاب الذهب ونصاب الفضة. والمالكية قالوا هنا بالتلفيق أو بالجمع والضم، فقالوا إذا كان عندك مقدار من الفضة ومقدار من الذهب ثم جمعت بينهما ثم حصل منه 100 درهم في المجموع فإن عليك أن تزكي الجميع، وهذا ما يسمى بالتلفيق والضم والجمع، هكذا ذكر. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بخلافه، وأظن أنه قد كتب في هذه المسألة الشيء. كذلك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ خليل رحمه الله: أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر. مسألة ضم الذهب للفضة في النصاب اختلف فيها، فمذهب يجوز ذلك وآخر لا يجوزه، والذين يجوزون اختلفوا على أقوال في كيفية الضم. فالمذهب الأول، أو المسألة سنتحدث عليها من 4 نقاط: أولا المذهب الأول، ثم أدلتهم، ثالثا المذهب الثاني، ثم نذكر أدلتهم. المذهب الأول من يجوز الضم، وهو مذهب الجمهور والمالكية والحنفية والحنابلة والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي. أدلتهم في ذلك استدلوا ابتداء بآية وهي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر الذهب والفضة ثم أعاد عليهما الضمير مفردا، ولو كان شيئين مختلفين لأعاد عليها الضمير مثنى، فتبين بذلك أن حكمهما في الزكاة واحد. لكن يمكن أن يقال إنه لا يلزم ذلك، لأن الضمير يحتمل رجوعه عليهما بهذا الاعتبار إن صح، ويحتمل أن يرجع على المكنوزات وعوده عليها لأنها أعم من النقدين، وذكرهما الله جزءا منها. إذ الكنز كما في الحديث: كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، فلا يختص بالذهب والفضة. ولقول المتنخل الهذلي: لا در دري إن أطعمت جائعهم قرف الحتي وعندي البر مكنوز. ومن الاحتمالات كذلك رجوعه على الدنانير والدراهم، فقد قيل إن كل واحد منهما جملة وافية، فهو كقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقيل قصد الأغلب والأعم وهي الفضة فأرجع عليها، ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم استدلوا ثانيا بالسنة بقوله أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، رواه الإمام البخاري رحمه الله. وقال من ضم أن الرقة اسم للذهب والفضة، لكن يمكن أن يقال الرقة في اللغة والعرف الفضة خاصة، وسميت به في الحديث الذي نص فيه على نصابها، وما فهم الصحابة من الحديث إلا فضة، فقاتوا نصاب الذهب عليه، بجامع أن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 10 دراهم، ولو كان مندرجا في الرقة لذكر قدره كما ذكر قدر الفضة، ولم احتاج الصحابة للقياس. ونص الحديث المراد يفسر الرقة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فأدوا صدقة الرقة من كل 40 درهما. أخرجه الترمذي والبغوي حسنه. والبغوي وحسنه ونقل المبارك فوري على الحافظ تحسينه. ثم ثالثا استدلوا بضرب من النظر واعتبار جامع يوجب ضم بعضهم أو بعضهما إلى بعض، وهو أنه لما كان مقصودهما واحدا في كونهما أثمانا وقيما ونفعهما واحد فمنهما أروس الجنايات وقيم المتلفات وقدر زكاتهما واحد وجب أن يكون حكمهما واحدا في وجوب ضم أحدهما للآخر. ورتبوا على هذا الجامع المستنبط قياس شبه، وهو أن الذهب والفضة كنوعي الجنس الواحد يشتركان في المقصد على السواء، فأشبه إخراج المكسرة عن الصحاح. وقياسا بنفي الفارق، وهو أنه لما كان ما ذكر من المقصد حاصلا وجب إجزاؤهما عن بعضهما، إلا فائدة في اختصاص الإجزاء بعين مع مساواة غيرها لها في العلة. ثم عبدوا مذهبهم بإثبات أن الضم أرفق بالمعطي والآخذ وأنفع لهما، وبه يندفع الضرر عن كليهما، بأنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها شق على من يملك أقل من 40 دينارا إخراج جزء من دينار، واحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في ديناره أو في دينار من ماله أو بيع أحدهما نصيبه، فيستبر المالك والفقير. ومن هنا يتبين بوضوح تنزيلهم قاعدة للوسيلة حكم الغاية وقاعدة الضرر يزال، إذ الضم وسيلة لإزالة الضرر الذي هو الكلفة والحرج للمعطي والآخذ. ويمكن أن يلخص ما ذكر في قاعدة غير الواجب المحصل للغرض من الواجب ينزل منزلة الواجب. بعد الاستدلال اختلف من ضم في كيفيته على أقوال كثيرة، حتى قال من منعه أنه ارتباك سببه ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا، وهو لا معنى له، وبه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ يستحيل في إعادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع، حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه مثل هذا القدر من الاختلاف. ومن الأقوال أذكر ثلاثة للمالكية، فهم ينظرون إلى الجزء والمراد به مقابلة كل دينار بعشرة دراهم من غير التفات إلى قيمتها. وأذكر كذلك قول أبي حنيفة، وهو يضم بالقيمة زمن الزكاة، وقول الثوري، وهو يضم بما هو أوفق للمساكين. ثم المذهب الثاني هو قول الشافعية والظاهرية وغيرهم كثر رحمه الله، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام بن رشد وغيرهم. أدلتهم ثلاثة أحاديث ذكرها الشيخ عبد الله، أولها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا زكاة في أقل من 5 أواق من الفضة، ولو كان عنده ذهب كثير، ومن جمع بين الفضة والذهب في تكميل النصاب فقد أوجب الزكاة في أقل من 5 أواق. ثم الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. رواه أبو داود وابن وهب في الموطأ والبيهقي وحسنه ابن حجر. ودل الحديث على أن من كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا. الحديث الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ومنه يلحظ أن ظاهر السنة فرقت بين الذهب والفضة وجعلتهما نوعين، مختلفين فيجوز بينهما التفاضل، فكيف يجعلان جنسا واحدا؟ وقد جعلهما صلى الله عليه وسلم جنسين، واعترض على من ضم بأنه لا يضم الذهب للفضة كما لا يضم التمر إلى العنب، مع أن مقصودهما واحد، وهو أنهما قوت يدخران ويخرطان ويعشران، وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق. ثم لمن ضم أن يطرح إشكالا على من لم يضم، لأن يقول كيف لشخص له 10 دنانير و100 درهم والآخر له 200 درهم ومع ذلك يزكي أحدهما دون الآخر، والشرع لا يفرق بين المتماثلات. ويتبقى في المسألة الترجيح بين المذهبين، وهل يمكن الجمع بأن يعمل مثلا بالضم في حالة الضرورة والحاجة، إذ هذا ما دفعهم له ويهمل أي الضم في غير ذلك لزواله وعدم وجود الدافع له، مع الاستغلال على الضوابط الشرعية التي تجمع ما يضم فيه وما لا يضم وتقتضي بتنزيله فيها أو إهماله. والله الموفق أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بضم الذهب إلى الفضة، وفيه ما سمعتم من الأدلة. وفي الحقيقة أن هذه مسألة اجتهادية نظرية، والمفتي الذي طلبت منه الفتوى في هذا الموضوع عليه أن يعلم بأن هذه المسألة تحتاج إلى الترجيح، أن هذه الأدلة التي سيقت من الذين قالوا بالضم من ناحية أقوى، أما الذين قالوا بأن الضم هنا تمنع صنف النصوص فهذا بعيد. لكن ومع هذا فإن هذا الفعل يحتاج إلى تحقيق هذا المناط الذي جلب من أهل الضم، وهذا ما سيكون به بداية الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. بقيت مسألة لماذا نكتب فيها، هل يوجد الوقص في هذه الزكاة في الوقص أو لا؟ وإذا كان فيها الوقص فمن الذي قال به؟ في بعض المذاهب الذي يقول الوقص من أبو حنيفة، لكن هل قال به أحد قبله؟ وما رأي من يقول بأنه 40-40 فقط هي التي فيها الزكاة، في كل 40 في كل 20 دينار إلى 20 دينار إلى 20 دينار هذا مذهب. أيضا المهم ينظر في الوقص، هل يوجد في هذه الزكاة أم لا، ينظر في هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن هو فلوس النحاس، ما الذي تقرر فيها عند المتقدمين؟ فلوس النحاس، هذه الفلوس التي صنعت من النحاس، ما الذي تقرر فيها عند المتقدمين؟ يعني من أراد أن يكتب في هذا الموضوع أيضا فلينظر فيما كتب في النوازل، في كتب النوازل في هذه المسألة، فهي مهمة وفيها فوائد. إذن هذه مسائل تبقى الآن مطروحة للنظر. الوقص في هذه الزكاة، فلوس النحاس ما الذي تقرر فيها، هذه موضوع أحتاج إلى البحث. وقلنا بأن نصاب الذهب هذا أيضا يحتاج إلى التحرير ويحتاج إلى التحقيق حتى يفهم على وجهه. الآن ما يكتب في الوقص، تكتب في الوقص، ما يكتب في نقول فلوس النحاس، تكتب فيها فلوس النحاس، ما يكتب في تحرير نصاب الذهب وما قيل فيه، من يبقى على حاله، من يوجد مكتوب في فلوس في نصاب الذهب، إشكال الذي في نصاب الذهب من يكتب فيه، اكتب فيه انت. إذن أذون يعلم كتاب يأخذ كتابه بيمينه فيأتي به. على كل إذن فهذه بحوث القصد منها هو توقيف الأذهان عليها من أجل تأملها وفهمها كما في هذا الضم. فإن وجود هذه الصور في الأذهان ضروري، ضروري وجود هذا ضروري في مثل هذه المواضيع. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.